الجواب جمله وراها غل الجلاد رمي الكتاب دلال عن كتاب رمي عشورة يعني معنى الدلال ومكحل العينين وراء تسع صبي من أمات مشتكى والباب يوم صليت مر سلامي رايح ليهودي وراه العيد دوام ما أحيا يسند Thank you. صلاتنا ابو زيد نظر الخرسان بقومه والداش والاخيام منصوبه ومحتلين بلد عامر الخفاجي ميمنه وصار ابو زيد قال ازعاب فيك العواد لله يا اهل الطريق عند دوني والله اختار فوت العار ومنك يا الهبوني قالت لي شعر اتكل على الله يا شعر اتكل على الله وباقا يا اين الرجال من العزم بتاعك فهمه غيرك ولا في ثاني رجال ترى سلامة بالعين على شان ينوم الورد ما بيشوف على القدس ما يربط عاد وبعت العبد بجوابه وعذر الله صل على ما بيجي يرقص كتل عاد مديون يرقص اليهودي يرقص اليهودي الملك للمديون ابو زيد يقول له انت على غير جنون يا واطي اكل بالغرايب قل لي ملك بتربط ليش قل لي مالك بتربط ليه قل لي اهلي جرال ملخبط كده ليه تلجي مالك يا مالك سيدك اللي بعت معاك جوابه والصبايا والفرسان والناس دلوا اخرس اخرس لكن يا دون حظك جد في السؤال فين الصبايا اللي جايته ان ما بينك حرب ونار ما قد الكفر يضلوا كمان زقت على عبيد الحار وسط الفرسان انت عبد ثمنك رضيه رضيه يعني فلوس نقود هنتي عبت ما أترك فيك إذا غلت ما تجيبش ريال حارب بعد عندي يا يا مختار مبارح كسد فيدك مبارح كسد فيدك كانت لحد الأرباب ما تكلم أكتف عليك ومعارك ثلاث النبي وقع اليهودي عالسرى من انظر معالى العجوبة ابو زيد سمى باسم الرحمن خال الدم وعلى الرسول فرح الدواب جلس فرح الدواب يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل فرح الدواب جلس وانظر مع الحبايب وتاني عين غيرك ما ترقاه غنظر يا شعر العرايب بالله الكريم غنظر بالله الكريم غنظر وانا معاك مغرم صبابة بعدين هيرسم على الدور يا مغايل في مسك الرباب ابو زيد بيقول هذا حدا دمي عند الله يا بيت يا بابا يا حيلت أبوك أنا بعثني الله علشان أنقذ معامر أبوك قال اليهود تاريه يا دوابا مغرور في الحرب لكن راجل لآلي مهين الخبر ما لا يزور اتلمم كل وقفول استرحاد اقتصاد لثمر سلام نزلوا لكن بالسيف اشمال معامل حست السنيورة دي اخت الكافر اخت الخرسان وصلها الخبر في الخيام يعني في الخيل وادوها الاخبار قال لنا انه اخوكي الخرسان وقع مات واللي كتلوا عبد عامر ما عمليش اخديد هم تريها الدمية زي لها سعر مر قاسي بتحارب بالاسحار والاسعار معاها قديد خفة البسر مشغلة كل الجام سلم أتت على الشعتان لكني وحشة غبورة ليها حرب لكن بجان أتت أتت فوق الرطوبة Oh, بها بالأعياد نادي ندى ندى ندى ندى نادي نادى مورك يا رولس قال له نعم يا سعيد عبد قال له يا سيدي حارس هذا الصبية اللي جاي من بعض دي مش فارس قال له ملايا خال قال له دي بي طبعا حرمة ولي ستة وانت عارف يا يونس انا سيفي ما خسرونش في النساء ابدا بينهم وبين بعض طبعا مكاني لابوك قال له حاضر يا خالي علي انزل الحرب معاها والقتال ما يونس طب معاها شغالات الجار يونس شغالات لكل الجار اللي عندي ميمنة وشر وهي راسة بديت الخفا يونس يشرع بالسيف يضربها يلقاها فارة مع الأخيار في الجو يضربها بالسيف يلقاها تلقى بالشعتان يغمر يخطفها يلقى السر من غير خيال نادى وقال يا سعيد صائد الأدب يقول يا عاد هيقول لخالة وزيد يا سعيد نادك نادى مقال يا سعيد صائد الأدب يقول نعار بقي الخلص بالناد وعراد السلخ أفعال وانت امام وراه برضه عند انا مع قصره حصيرها في الحرب والقتال انت تبتلها ضرب الحال على سيف ما خطة وخطاع حين ابو زرع الطب معاهي كتبها بأفرح حال عرف الجنون اللي معاهي ميمانة ويسار قضيت نادم يا ست زينب نظرة يا ست النساء والرجال يا خضر عني أتعود بطف الرجال أشب الأبلد قال له هذا الدمرية دي حربها من نار القطب خال أبو زيد استعان بيه وبالله أخذ الطاقية من فوق راس الصبي القطب خال الطاقية من فوق راس الطبيب وراح تنقب الوحدة ليه يونس خد راس خضر خيال حلوة صلاة النبي طبعا ابو زيد لما استعان بالله والخضر عمه أتاه وعرف معناه وبعان اطرقاه وخارط باقية بطاعة الخفا راح تنقب الوحدانية يونس خد راسها بالسيف زي ما قال مثال صلوا عمله أبو زيد خاد الأموال غنيمة لابن درغة أخاد الغنيمة السيوف والحرب والركائب والمال والخيام وجميع ما يملكوه الكفرة أخذوا غنيمة لعامر السلطان طلعت القلايا تجري بشرى لأبو دوابة لأن الشاعر بتاعك أخذ المصر كتل اليهودي كتل اليهودي أما شاعر ذات مغرم صبابة وقلبه ابن يهودي هات ابو زيد وراه دوابة هنا دوابة مجيئة تغني دوابة مجيئة تغني لسلام عموده النار جالت جالت لشاعر ومدى باطل اين الرجال عندنا ان ترتاح اقعد لطول الليالي اقعد عند شاعر يا شاعر اقعد شوف معلي السؤالات شوف معلي السؤالات ابو زيد يقول العيكة دوابة معاي رحلة طويلة معاي رحلة طويلة المولى يلطف بحالك يا كنت الشرع دي عطيلة بإذن الله لجوكم